إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، خطر لي قبل وقت يسير البحث في معنى قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وذلك في حديثه عن الصوم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لماذا خص الزور أيها الإخوة قولا وعملا بالذكر عليه الصلاة وأفضل السلام؟ هل يكون من مقاصد الصوم ومن غاياته السامية العليا أن يتحقق المسلم أيها الإخوة بخلق العدل الذي ينافيه الزور والعياذ بالله؟ فالشاهد بالزور، القائل بالزور، والعامل به بريء من العدل، والعدل بريء منه. وهذا خلق أيها الإخوة لا تصلح الأمم، ولا تستقيم حال الجماعات، ولا حتى حال الأفراد بغيره. وبه قامت السماوات والأراضون، بالعدل قامت السماوات والأراضون، وهو الضمانة أيها الإخوة. العدل هو الضمانة الأولى لرحمة الله سبحانه وتعالى وتوالي نعمه وتأخير نقمه حتى وإن أشرك به العباد. فهو سبحانه وتعالى عز اسمه وجل مجده لفرط رحمته ولعظم حكمته وإطلاق عدله لا يعاجل خلقه وعباده بالعقوبة وإن أشركوا به وقصروا في حقوقه، لأن حقوقه كما قرر السادة العلماء مبنية على المسامحة. أما حقوق العباد فشاء هو سبحانه وتعالى من شاء أن يبنيها على المشاحة، على الشح والتضييق. الله ضيق جدا في حقوق العباد، لكنه تسامح ووسع وأمهل في حقوقه، فسبحانه من إله لا إله إلا هو، على عكس ما يتوقع ربما جهلة بعض العامة من الأغمار والطغام من الناس. كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه آية عجيبة جدا أيها الإخوة، دارت أقوال المفسرين في تأويلها على قولين اثنين. القول الأول حكاهما ابن جرير رحمة الله عليه واكتفى بهما. القول الأول أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الباء هنا للملابسة، وهي في موضع النصب على الحالية، أي وما كان ربك ليهلك القرى ظالما لها ولأهلها، يعني ظالما لهم، وأهلها مصلحون. فاقتضى الأمر هنا أن يفسر الصلاح بالمعنى الأعم: صلاح الاعتقاد بالتوحيد والبراءة من الشرك، وصلاح الأعمال أيها الإخوة والعلاقات بالقيام بالحقوق، بالقيام بالحقوق وأدائها وعدم التظالم والاعتساف. هكذا فسرت الآية بالقول الأول، وهذا هو قول المعتزلة، هذا هو اتجاه المعتزلة، وإن بدأ به ابن جرير قدس الله سره. أما القول الثاني ولم يعلق عليه شيئا، فكأنه ارتضاه رحمة الله تعالى عليه، لم يعلق عليه حتى بكلمة، وهو الحق كما سيتقرر لدى المفسرين المتأخرين عنه، هو مذهب أهل السنة والجماعة من جهة عقدية أو كلامية. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الباء هنا للسببية أي بسبب ظلم أيها الإخوة احتقبوه وارتكبوه، وفسر الظلم هنا بالشرك أي ما كان ربك ليهلك القرى بسبب شركهم وكفرهم. قال تبارك وتعالى من قائل إن الشرك لظلم عظيم، والنكتة هنا أنه نكره لم يقل بالظلم قال بظلم، لأنه بلا شك ظلم عظيم، فالتنكير هنا أيها الإخوة لتهويل أمره وتعظيم خطره والعياذ بالله. إذن الباء هنا للسببية، وفسر الظلم بماذا؟ بالشرك. قال وأهلها مصلحون، فسر الصلاح هنا بالمعنى الأخص وليس بالمعنى الأعم، أي أهلها مصلحون في معاملاتهم يقومون بالحق ولا يتظالمون ولا يبغي بعضهم على بعض وإن كانوا مشركين. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة، حيهم الله وبيأهم أيها الإخوة، لأن مثل هذه الطريقة في فهم هذه الآية الفريدة، وهي فريدة بلا شك أيها الإخوة، تؤكد أن هذه الأمة كان لها وهكذا كان أن تؤسس وعيا حضاريا ووعيا اجتماعيا من أرقى ما يكون، لم تجعل فيه حتى العقيدة أيها الإخوة صحة العقيدة بالمثابة المطلقة، وإن كانت العقيدة حين تصح تأتي أولا وقبل كل شيء ويصح بها وبعدها كل شيء، ولا يعني أيها الإخوة أنها إن لم تصح لا يصح أي شيء، هذا خلف، هذا خطأ منطقيا، قد تفسد العقيدة ولا تصح وتصح أشياء بدليل هذه الآية وبدليل ما نعيشه الآن في عصرنا. نرى في هذه البلاد الأوروبية والأمريكية أيها الإخوة وغيرها من العدل ما لا نرى معايشيره في بلاد العرب والمسلمين للأسف، نقول هذا ونحن متمررون ومكبودون للأسف الشديد. ومن هنا نرى ما هم فيه من هناء ومن دعم ومن أمان وحتى من سعة في الأرزاق، لأن الله تبارك وتعالى يمد ويبسط إذا قام عمود العدل بين الناس أيها الإخوة. أكثر ما يبغضه الله تبارك وتعالى ويعاجل عليه بالعقوبة الظلم، الظلم والبغي معروف، والنصوص في كتاب الله وسنة المصطفى المطهر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم متضافرة متواترة متسارعة على تقرير هذا المعنى الكلي، وهو معنى حضاري كما ترون، معنى يصح أن يكون أسا لقيام أي حضارة تريد الامتداد والاستقرار، الامتداد والاستقرار. ما أحسن ما قال علماؤنا من قديم، من 1200 سنة و300 سنة كانوا يقولون أيها الإخوة الملك مع الكفر قد يدوم، يريدون والعدل يعني كفر مع عدل ممكن، ولكنه أيها الإخوة الملك مع الظلم لا يدوم، يريدون ولو جامع إيه؟ جامعه الإيمان، حكم مؤمنين حكم مسلمين حتى لو كان حكم إيه؟ أحفاد رسول الله وأبناء رسول الله، إن جامعه الظلم ولابسه لا يدوم، الملك لا يدوم مع الظلم وإن كان باسم الإسلام وباسم النبوة وباسم الخلافة لا يدوم، لكنه قد يدوم مع الكفر أيها الإخوة. والرعية الناس أمثالنا لا يمكن أن يبخعوا ويخشعوا لحاكم ما لم يكن إيه؟ عادلا، يحسون عدله ويتلمسونه في كل شيء. قال كسرى أنوشيروان وبه كان يضرب المثل في العدل، كان يقول لا ملك إلا بالجند ولا جند إلا بالمال ولا مال إلا بالبلاد ولا بلاد إلا بالرعية ولا رعية إلا بالعدل. ما أحسن هذه النظرية. وعلى فكرة من قرأ مقدمة العلامة ابن خلدون رحمة الله عليه أخذ هذه العبارة، لا أظن أنه نسبها إلى أنوشيروان، وأقام عليها شبه نظرية كاملة وحلل لنا كيف تنحل الدول أيها الإخوة وكيف تدول الممالك والسلطنات بنفس الطريقة لكن باتجاه إيه؟ معاكس. إذا انحل هذا ينحل هذا وهكذا، وهكذا يدير الله من الأمم، يدير الله من الأمم وتأتي عليها الدبرة كما يقال في نهاية المطاف. لا رعية إلا بعدل، لا رعية إلا بعدل. لما ولي الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الآن يتكلمون أيها الإخوة يتكلمون عن حال الأمة البئيس القابض القاتم. لما أمتنا وهي موحدة مخلصة في توحيدها بحمد الله تبارك وتعالى، أمة لا إله إلا الله، أمة الذاكرة العابدة الصائمة المتوضئة الطهور المباركة، لما تعيش هذا الذل هذا الخسف هذا الهوان أيها الإخوة على نفسها وعلى الناس؟ لما؟ ينبغي أن نضع في مقدمة الأسباب أنها أمة كفرت بالعدل، لم تقم ميزان العدل في نفسها وبين أبنائها، بين الرعية والراعي، وبين الرعية، بين أحد الرعية فيما بين بعضهم البعض. وسوف نرى كيف أن هذا الميزان عامل وفاعل في كل المستويات والطبقات، في كل المستويات والطبقات، أبعد بكثير وأوسع وأكثر اندياحا مما يظن بعض الناس، مما يظن بعض الناس. حتى لا نسترسل، لما ولي الراشد الخامس رضي الله تعالى عنه وارضاه شرع في رد المظالم مباشرة، الإصلاح يبدأ من أعلى أيضا، شرع في رد المظالم، وأول مظالم شرع في ردها مظالم قومه بني أمية، وكم كان لهم من مظالم أيها الإخوة، كم تخوضوا في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، شرع في ردها. فغاض هذا من؟ فغاض هذا أبناء عمته وقراباته جميعا من بني أمية، اختاروا كيف أنا؟ يريد أن يسوينا بالناس يعني، وأن نعيد الحقوق التي انتهبناها واستلبناها عنوة وقهرا وتجبرا إلى عباد الله من الرعاع، لم يعجبهم. فكلموا فيه عمته، فكلموا فيه عمته، فجاء قالت يا ابن أخي إنهم غاضبون عليك وأنا الأمر لا يستقيم لك. قال يا عمتا لقد سلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم طريقا، فلما ذهب إلى ربه حميدا سلكه أصحابه من بعده، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وقدس الله أسرارهم الكريمة وأرواحهم الطاهرة، سلك أصحابه من بعده طريقه، فلما قضي الأمر إلى معاوية جره يمينا وشمالا. هذه شهادة عمر بن عبد العزيز في قريبه الخليفة معاوية أو الملك معاوية، قال جر الأمر لم يستقم بها على الجادة كما فعل الرسول والصحابة من بعد الخلفاء الأربعة المهديون، وإنما جره يمينا وشمالا تلاعب بالأمة وبأمرها وبقيادتها. فوالله الذي لا إله إلا هو لئن مد الله في فسحتي لأردنه إلى الطريق الأول. قالت يا ابن أخي فإني أخافهم عليك، سيقتلونك. من؟ يعني بني أمية أبناء عمومته وقرابته، وعلى فكرة هكذا فعلوا، سمموه هم الذين دستوا له السم، فمات قبل أن يكمل إيه سنتين رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال يا عمتا يا عمتا كل خوف قبل يوم القيامة لا أمننيه ربي إن خفته، أنا لا أخاف من أي شيء إلا ما يكون إيه بين يدي الديان غدا، الدنيا لا أخاف، لا أخاف أن أقتل ولا أغتال ولا هذا لا يهمني، كل خوف دون يوم القيامة أي خفته فلا أمننيه ربي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك أيها الإخوة انظروا، كان خراج العراق وحده، سواد العراق البصرة والكوفة وما حولها ما يعرف بالسواد، وهو الذي فتح أيام الراشد الثاني عمر، يا له من راشد رضي الله تعالى عنه وارضاه، عمر فاروق هذه الأمة، ملهم هذه الأمة، عبقري هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه إلى يوم الدين. كان خراج سواد العراق تعرفون كم أيها الإخوة؟ 137 مليونا فقط من سواد العراق بالعدل، فلم يزل يتناقص مع الظلم الذي طرأ بعد ذلك حتى صار أيام الحجاج ابن يوسف حين ولي على العراق أيها الإخوة 18 مليونا، رغم الظلم والسجون والقتل أيها الإخوة والعذابات وحتى فرض الجزية على من أسلم، يسلمون ويأخذ منهم الجزية الحجاج، ولكن الخراج تناقص من 137 مليونا إلى 18. وقرأوا كتب الخراج وكتب التاريخ حتى نفهم ما الذي حصل لهذه الأمة. فلما ولي ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه ارتفع في السنة الأولى مباشرة إلى 30 مليونا من غير سجون من غير تعذيب من غير جزية، وقد كتب إلى ابن حيان ولي على مصر قبحك الله، قال إن جاءك أو إذا جاءك كتابي هذا فضع عنهم الجزية وليس ضع عليهم الجزية، فإن الله بعث محمدا هاديا لا جابيا. قال هؤلاء يتتابعون في الإسلام والجزية قال تخربت. قال قبحك الله. قال قبح الله هذه المقالة، هذه طريقة بني أمية يدفعون المسلمين الجزية من أسلم اليهود أو النصارى. قال فإن الله بعث محمد هاديا لا جابيا، لا نريد أموال الناس، نريد الهداية لهم، نريد صلاح آخرتهم وعمران إيه؟ آخرتهم، تعمر الدنيا من تلقائه بإذن الله تبارك وتعالى. عمر بن عبد العزيز وقف الفتوحات، لم يفتح في مدته بلد أيها الإخوة. قال لا، لا نريد فتوحات. فتوحات لماذا؟ والأمة جاء، الأمة جوع، لكن الله تبارك وتعالى بعدله أشبعها، وبعدله رواها، وبعدله كفاها. ارتفع خراج السواد من 17 مليون إلى 30 مليون في السنة الأولى، ليرتفع في الثانية إلى 60 مليونا. وقال قدس الله سره: لئن حييت لأبلغن به ما كان أيام أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر أصبح الغاية أيها الأخوة، عمر هو السقف، عمر هو الغاية الأبعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ابن عبد العزيز يبكي مرة فتراه زوجه فاطمة بنت عبد الملك رضي الله عنها، فتقول له: يا أمير المؤمنين، جعلت فداك، ما الذي أبكاك؟ يبكي بحرقة. فقال: يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر، وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها، أسودها وأحمرها، دانيها وقاصيها. ثم تذكرت العاجز الفقير والمسكين المحتاج والأسير البعيد والغريب الضائع، وعلمت أن الله تبارك وتعالى سائلي عنهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخفت ألا تثبت لي أمام الله حجة. فهذا الذي أبكاني. طبعا هذه الحقيقة، هذه حقيقة من ولي شيئا من أمر المسلمين ستسأل عنهم جميعا، ستسأل عن كل المولى عليهم، عن كل من هم في ولايتك لا محالة. أما أن تتخوط في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم ثم تظن أنك ستنجو، لا أنجاك الله البعيد، كما يفعل كل هؤلاء الظلمة، لا نجاة، لا احتمال النجاة أصلا. كان يبكي مع عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يبكي مع عدله. وهذه الأمة أيها الإخوة صدقوني، حتى أيام كان لها عز ونصف عز وربع عز، كان فيها ربع عدل ونصف عدل، ولذلك استمر عزها على قدر ما تحققت بالعدل. فظلمتها لم يخلق من عدل ولو نسبي، ليس كاليوم، عم الظلم أيها الإخوة، عم الظلم شيء فظيع. لذلك قال لي أحدهم أمس بارك الله فيه، وسمع قصة يشتم منها رائحة الظلم وعدم العدالة، قال: نحتاج رحمة. قلت: لا، لا نحتاج رحمة، نحتاج عدالة، ثم ليأتي بعد ذلك حديث الرحمة. دعني من هذه الرحمة، الكل يدعي أنه رحيم وأنه رؤوف وأن قلبه مع الأمة، لا، لا نريد هذه الرأفة، أريد عدالة تنطبق على الجميع، على الكبير والصغير، وليأتي حديث الرحمة بعد ذلك. إذن أيهما أولى؟ العدالة قبل الرحمة. عمر بن الخطاب لما رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب قتل في الجاهلية، هذا ثأر جاهلي، وعمر الآن أمير المؤمنين المهيب الجليل، فرآه فبادره عمر بقوله: لن أحبك حتى تحب الأرض الدم. عمر كان صادقا مع نفسه، كلما رآه تذكر أخاه الذي قتل هكذا ظلما في الجاهلية، قال: أنا بغضب ولن أحبك. والرجل كان داهية وكان فصيحا مبينا، قال: يا أمير المؤمنين، هل يحملك هذا على ظلمي أو منعي حقي؟ قال: لا، حاشا لله. قال: فلا يأس على الحب إلا النساء. لا أحب، لا تحب ليست قضية، لا تريد أن ترحمني ليست قضية، المهم اعدل معي، أعطني حقي. وعمر هو أبو العدالة. ذكرني هذا بقصة رجل من أصدقائنا درس القانون في مصر، وكان الذي يدرسه مادة أصول التشريع وتاريخه الشيخ الإمام العلامة محمد أبو زهرة رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان مثلا في العلم والعمل والقوة في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، الشيخ أبو زهرة. وكان بينه وبين عبد الناصر خصومات، حتى أنه وضع في الإقامة الجبرية، وحرض عبد الناصر شباب الثورة لكي ينتفوا لحيته، ولم يجرؤ أحد أن يفعل هذا، ولم يجرؤ عبد الناصر أن يأمر بسجن أبي زهرة العالم الرباني قدس الله سره. قد مضيا كلاهما إلى الله، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وأبو زهرة لم يكن إخوانيا ولا غير إخواني، كان عالما أزهريا بغير لافتة حزبية والإخوة، ومع ذلك لأنه كان يقول حق لم يعجب، لم يعجب عبد النصر ولا غيره، ليس لأنه حزبي أيها الإخوة، لا، لأنه قوان بالحق قدس الله سره. المهم قال فأخذ يقول محدثي وهو رجل معجب بعبد الناصر حتى العشق والتتيم، قال فأخذ أبو زهرة يتحدث عن عبد الناصر ويتنقصه، قال فقمت له أمام الطلاب وأنا أعلم كم هو مهيب وكم هو غضوب، كان يغضب كالأسد العصور إذا ديس عارينه، فقلت له يا مولانا هذا الكلام غير صحيح، وعبد الناصر على الرأس والعين، قال اجلس لعنة الله عليك، قال فلعنني غضب غضبا شديدا، خرج إيه عن حدي، اجلس لعنة الله تعالى عليك، قال فخفت وقلت هلكت، رسبت هذه السنة. قال فلما جاء إيه وقت الامتحان امتحنت عنده وكنت موقن أنني سأرثق، خلاص الخصومة بلغت حد اللعن، شيخ جليل يلعنني على رؤوس الطلاب والطالبات. قال وإذا بالعلامة من أرفع الدرجات، قلت لعله نسي، أبو زهرة ينسى؟ أبو زهرة لم يكن له مفكرة رحمة الله عليه، كل رقم أو اسم أو عنوان سمعه هو مسجل في دماغه لا ينساه أبدا، إذا ليس عنده مفكرة أي رقم تليفون رحمة الله عليه. قال لعله، قال فذهبت إليه قلت يا مولانا، قال نعم أنا أعرف أنت صاحب عبد الناصر أعرف كل شيء، قلت يا مولانا أنا ظننت أنني سأرسب، قال لماذا يا ابني؟ قلت قال لا يا ابني هذا شيء وهذا شيء، العدل يا بني، أختلف معك تختلف معي نعم، ولكن العدل يا بني، وإلا بئس علماء الدين نحن. قال فعلمت أن الرجل عالم حقا، قال وأحببته مذ ذاك، لم يحبه لعلمه إنما أحبه لتحققه بالمعنى الإلهي، معنى العدل والعدالة التي قامت بها السماوات والأرض حتى وإن اختلفت معك، لأن محمدا سيده ومعلمه الأول والأكبر علمه اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، حتى حين أرضى حتى حين أغضب يجب أن أكون عادلا، إن أغضب وأصرم وأقطع يجب أن أكون عادلا، هكذا يتوسل إلى الله ويزدلف إليه بالعدل سبحانه وتعالى. من عدلهم أيها الإخوة على ظلمهم ما يحكى أن المنصور لما مات سلم ابن سعيد وكان المنصور عليه ديون طائلة وللناس من العامة عليه ديون كثيرة، فكتب المنصور أبو جعفر خليفة العباس الكبير كتب إلى عامله يقول له إذا جاءك كتابي هذا فخذ لي بحق وديني من تركة سلمة ابن سعيد، فجاء الكتاب وكان الوالي من أهل العدل والتقوى فلم يعبأ به، ألقى بالكتاب ثم أتى بالتركة أيها الإخوة ووزعها أسهما وقسمها في الغرماء، كل إنسان يعني ما يقول له، هذه القسمة الشرعية، وضرب المنصور بسهم واحد كغريم من الغرماء، ثم كتب إليه، طبعا هذا قد يكلفه عنقه وأقل شيء قد يكلفه منصبه، لا يهمه لا عنقه ولا منصبه، هذا الإيمان، انتبهوا هذا الإيمان، لا أن نبيع إيماننا ومواقفنا ورجولتنا وقناعاتنا حتى قبل أن نشتم رائحة منصب أو رائحة مصلحة والعياذ بالله، هذا هو، وأنتم تفهمون أيها الإخوة حقا معنى هذا الكلام، كيف تقع مخالفته بالطمع بالتشمم، لكن رضي الله عنهم وأين نحن منهم. كتب إليه يا أمير المؤمنين قد وصلني كتابك وليس يخفى علي ما فيه، لكنني جعلتك كغريم من الغرماء وضربت لك بسهم وهذا ما أمر به شرع الله والسلام. فبعث إليه المنصور رحمة الله عليه الأرض بك ملئت عدلا وثبته، لأنه كان رجلا لم يرى أيها الإخوة في الوفاء للمبدأ انتقاصا من حرمة شخصه كما يرى الصغراء أصحاب الصغار النفسي أيها الإخوة والعقلي، يرون في مثل هذا التصرف انتقاصا لهيبتهم لأنهم صغار، الكبار أيها الإخوة يستمدون عظمتهم وخصبهم وغناهم وقوة شخصياتهم من الوفاء للمبادئ، من التحالف مع المبادئ، وليس من البراءة والكفر بالمبادئ والقيم والأخلاق العليا. لذلك كان رائدهم قول الفاروق رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، بالعكس سنحبه وسنقدره سنضعه فوق رؤوسنا من فوق ولن نرى فيه هدما وتحديا لشخصياتنا الضعيفة، لأنها ضعيفة فعلا حين تكون ضعيفة، والقوي يتصرف بقوة بسلاسة حين يكون قويا، هؤلاء كانوا أقوياء وعلى ذكر منصور خطرت لي الآن أيها الإخوة قصة مؤثرة. جاءه رجل مرة وقد ظلمه أحد ولاة المنصور ضيعته، أخذ أرضه بما فيها من أبنية وأشياء، الضيعة أخذها. فجاء الرجل واستأذن فأذن له فدخل على أبي جعفر وقال أصلح الله أمير المؤمنين، أصلح الله أمير المؤمنين، أأذكر شكاتي أم أضرب قبلها مثلا؟ قال بل اضرب مثلا. حسن التوسل أيها الإخوة، كيف يترجمون عن شكاواهم عن مطالبهم؟ أصلح الله أمير المؤمنين، أأذكر شكاتي أم أضرب قبلها مثلا؟ قال بل اضرب مثلا. قال يا أمير المؤمنين إن الطفل عافك الله إذا أراد أن يشتكي اشتكى إلى أمه ظنا منه أنه لا ناصر له إلا هي، فإذا اشتد وترعرع تركها وصار يشكو إلى أبيه لأنه يراه أقوى منها وأمنع، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال رأى أن الوالي أحق بأن يشتكى إليه لأنه أقوى وأنفذ من أبيه، حتى إذا استحكم عقله وعلى مقامه توسل في الوصول إلى السلطان لأن السلطان هو السلطان. فيا أمير المؤمنين فإن لم ينصفه ويشكيه شكى فأشكى أي أزال شكاته رد مظلمته، فإن لم ينصفه السلطان ويشكيه أي يزيل شكواه ومظلمته عاد بشكواه إلى الديان لعلمه أنه فوق كل ذي سلطان. ويا أمير المؤمنين قد ظلمت، فإما أنصفتني وإلا فأنا متوجه إلى بيت الله الحرام الموسم فداع هناك. قال لا يا عبد الله، والله شيء تخشع له الأبدان. ما هذا الفقه؟ ما هذه العقول الربانية؟ ولذلك أيها الإخوة أنا أقول لكل مظلوم، لماذا نظلم ولا ينتصر لنا؟ تعرفون لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف ننتصر، لا نعرف كيف ننتصر. ننتصر بالسباب، بالشتائم، بالقذف، بالنكات، بالكلام الفارغ، بالإرهاب أحيانا وقتل الأبرياء، يشكو ظلم الحاكم، يقتل أطفال المدارس والسواح أيها الإخوة السائحين يعني والناس في الشوارع. ما هذا الجنون المنفلت؟ ليس هكذا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قد يقول مظلوم مولانا هل تعطيني طريقة أو أسلوبا أنني إذا ظلمت لبيت دعوتي وحصلت غلبتي وانتصاري ممن ظلمني؟ قلت له أنت مسكين، أنت جاهل يا مسكين. في الصحيحين لما بعث صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا معاذا إلى اليمن، الحديث الصحيح المشهور جدا، قال له واتق يا معاذ دعوة المظلوم، إياك والظلم، إياك أن تظلم أحدا في عرض أو مال أو بدن، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هل يريد المظلوم بشرى أعظم من هذه البشرى؟ كل مظلوم أيها الإخوة الخط مفتوح أمامه تماما إلى رب السماوات والأراضين، فقط قم في الليل يا رجل، من الذي يحول بينك وبين الماء؟ وتوضأ بهذا الطهور المبارك واستقبل قبلة ربك وادعه أن ينتصر لك دون أن تكثر الكلام والسباب والإقذاع والنكات. اسكت، والله لن يضيع الله هذه الدعوات الواجفات وسينتصر من هؤلاء الظلمة مباشرة. لكننا أمة حتى جهلت دينها، تعرفون لماذا؟ لأننا شركاؤهم في الظلم. نحن كل واحد منا لو تسلط أو تهيمن يظلم من تحته دون أن يشعر. اسألوا الرجال كم ذا يظلمون أزواجهم، اسألوا الرجال كم ذا يظلمون أبنائهم وبناتهم، اسألوا الناس كم يتظالمون، اسألوا المدرسين والمسؤولين في الإدارات والمديريات كم يظلمون مرؤوسيهم، اسألوا لأننا شركاؤهم في الظلم. ولذلك لا نعرف طريق الانتصاف من هذا الظلم أيها الإخوة، والظلم يعم ويطم كل يوم يزيد، يخنقنا أيها الإخوة، يمرر حياتنا، يسود عيشنا الظلم، والعياذ بالله أحال حياتنا إلى حياة أشبه بحياة الحشرات والديدان لا معنى لها. فرحت جدا بكلمة أخ لي أمس وأنا معجب بخصال كثيرة في هذا الرجل سبحان الله، وهو من الناس الأخفياء هكذا الأتقياء الأخفياء، والله شيء عجيب، هذا مثالي في النظر. هذا الرجل قال لي وهو من الذين يتحدثون قليلا لكن يفعلون كثيرا. قال لي أمنية واحدة في الحياة. قلت ما هي يا أخي؟ قال أن أبقى أقول بما أعتقد كلمة الحق دون أن أخاف من أحد إلا الله. قلت ما شاء الله، أعظم أمنية هي ما تجعلك إنسانا رجلا حرا أبيا كما أرادك الله. الله لم يجعل لأحد سلطان على قلبك، فلما يكون لأحد سلطان على لسانك لتقل قناعتك ولتضحي مصلحتك ولتضحي صدقتك ولتضحي مصالح الناس ورضاهم؟ قل ما أنت مقتنع به، قل ما يشهد لك عند الله تبارك وتعالى، ولا تحقرن نفسك، هكذا تتحقق إنسانيتك. ونعود إلى الظلم أيها والظلمة، كما قلت كم ذا نتظالم نحن. أقول لهذا الذي لا يعدل بين أزواجه أو بين أبنائه، اليوم تلون عليكم في خطبة العيد المبارك حديث النعمان ابن بشير الذي أعطاه والده هدية صدقة من ماله تصدق بها عليه، فأمه رضي الله عنها وأرضاها قالت له لا، عمرو بنت رواحة قالت لا حتى تشهد الرسول. يا أخي ما أعظم هذه المرأة، ما أعظم. هل نحظى بأمثال هؤلاء النسوة الآن؟ أنا أتساءل يعني، أتمنى هل نحظى إن شاء الله؟ إن شاء الله كثر الله أمثالها. فجاء الرجل وسمعتم الحديث النبي قال لا، فإني لا أشهد على جور، لا تشهدني على جور على ظلم. قال ما لم تعطي بقية أبنائك مثله فأنا لا أشهد. انتبه أيها الأب لا تفرق. والنبي قال في حديث آخر في رواية أخرى في نفس القصة والسياق ومخرج أيضا في الصحيحين، اتقوا الله أيها الناس واعدلوا في أولادكم. اعدلوا، العدل ليس أمام القاضي في المحكمة، العدل دائما في كل الساحات، كل ساحات التعامل هي ساحات قضاء ومحاكم ربانية. فانتبه، اعدل، اعدل في حكمك، في كلامك، في نقدك، في نظرك. أنا الآن أيها الإخوة والله شيء مخيف هذا، لم أكن ألتفت إليه كثيرا وأحاول أن أطبقه حتى في نظري إليكم. سأحاسب على هذا يوم القيامة. ما ظنكم؟ أنتم الآن جمهور تستمعون، يجب أن أوزع نظري بالتساوي وإلا سأحاسب على هذا. هل سمعتم مثل هذه العدالة في دين الأديان؟ في شرع من الشرائع؟ أبدا، شيء عجيب. دين ولها طابعها القدسي الدياني وليس القضائي. قال حسن البصري إن المعلم إذا قوطع على الأجرة فلم يعدل بينهم كتب من الظلمة. المعلم الملا الشيخ في الكتاب في المسجد إذا قوطع، إذا كان يأخذ أجره أيها الإخوة ولا يعدل بين المتعلمين، جاء ظالما يوم القيامة. ومثله روي عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، وسأحكي لكم قصة تبكي القلوب الخاشعة. قصة قال فيها الشيخ الإمام شيخ وزيرة القراء من عصره إلى عصرنا هذا، الشيخ ابن الجزري قدس الله سره، محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري صاحب الكتب الماتعة الحفيظة في القراءات، قال في غاية النهاية: وهذا على ما نعلم أشرف ما وقع لشيوخ هذه الطائفة، بل لا نعلم وقع مثله في الدنيا كلها. أي والله ما وقع مثله في الدنيا كلها وربما في تاريخ الدنيا. عن ماذا يتحدث؟ استمعوا. الشيخ المقرئ الضرير الإمام الشاطبي، ليس الشاطبي الأصولي النحرير صاحب الموافقات والاعتصام، كلا هذا متأخر جدا، ذاك متقدم. الشاطبي المقرئ والشاطبية منسوبة إليه قدس الله سره، وكان ضريرا وكان يدرس علم القراءات، قراءات كتاب ربي سبحانه وتعالى في المدرسة الفاضلية بالقاهرة درب الملوخية، وبناها القاضي العادل أحمد بن عبد الرحيم البيساني بدرب الملوخية بالقاهرة، وسماها الفاضلية نسبة القاضي الفاضل أحد قضاة صلاح الدين، أعظم قضاة وخطباء صلاح الدين القاضي الفاضل معروف أحمد عبد الرحيم البيساني، وجعل شيخها الإمام الشاطبي المقري شيخ القراءات قدس الله أسرارهم أجمعين. وكان هذا الشيخ الضرير قدس الله سره يصلي الصبح بغلس، يعني في أول وقته، اختلاط الظلمة بشيء من النور، يبكر وليس بسفر أو وإنما بغلس، ويقعد قدس الله سره ليأخذ عليهم، أي ليستمع ويصحح القراءات. فيتسابق الناس السرى إليه، يسيرون عامة الليل من كل أنحاء مصر أيها الإخوة حتى يأتي كل واحد أولا فيقرأ على الشيخ أولا، والشيخ في همته ونشاطه يسيرون في الليل الحرص على العلم. ليس الكفر بالعلم والتكبر على العلم، هو الاستهتار بالعلم. يسيرون الليل عند هذا الشيخ الصالح قدس الله سره، ولم يكن يزيد إذا قعد أو استوى قاعدا قدس الله سره، وكان قليل الكلام جدا صفة الصالحين الكبار، عن قوله من أتى أولا فليقرأ أولا بالدور عدو اللي بيجي في الأول يقرأ أولا، وما فيش صاحبي وابنه قريبي ما فيش عنده هذا، الذي يأتي أولا أيا كان يقرأ أولا هكذا عدل. وهذه كانت طريقة مشايخنا في التعليم العدل، ويسوون كما قلت لكم بين تلامذتهم في النظر. من الذي أدبهم هذا الأدب العالي الرائق؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. يقول الإمام علي في الحديث الشهير في صفة النبي والذي أخرجه الترمذي في الشمائل، يقول الإمام علي حتى كان جليسه يظن ألا أحد أكرم عليه منه، كل واحد من الجلساء يظن أنه أكرم واحد على الرسول. لماذا؟ لما يوليه من رعيه واهتمامه ونظره، ينظر إليه ويبتسم له ثم ينظر إلى هذا وإلى هذا ويوزع على الجميع بالعدل صفة المعلم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كل واحد يظن أنه أكرم واحد عند رسول الله وليس كذا، كلهم كرماء ثم تفضلون بأشياء أخرى. وهكذا الشيخ الشاطبي، اسمعوا العجيبة، كرامة من كرامات الله لهذه الأمة الوسط العدل. فجاء يوما أحد أصحابها، أصحاب الشيخ، صديق للشيخ شخصي مش فقط طالب عنده، طالب وصديق بينهم علاقة، بكر فجاء أولا وجلس. فلما استوى الشيخ قاعدة فجاء آخرون، قال قدس الله روحه الكريمة من أتى ثانيا فليقرأ. فذهل الأول صاحبه ولم يدري حاله، لما طريقة الشيخ سنين طويلة، من أتى أولا فليقرأ، ما الذي عدا مما بدأ؟ ما الذي عدا مما بدأ؟ وجعل يفتكر أي يتفكر حتى عرف العلة. قال ما الذي وقعت فيه مذ فارقت الشيخ ليلة أمس، يفارقه ساعات ثم يعودون إليه، وكذا علم متواصل مما أوجب حرمانه لي، حرمني هكذا وكسر بخاطري، لماذا؟ فيها علة، فيها سر. فتذكر أنه أجنب في الليل، مسه الشيطان بجنابة أيها الإخوة، ولفرط حرصه على النوبة أن يكون الأول وأن يتبرك بأن يكون الأول بين يدي شيخه، نسي ونسي أن يغتسل، تذكر فانسل خجلا والشيخ أعمى. أستغفر الله، كلا والله ما هو بأعمى، والله الأعمى هو من عمي عن ربه وليس مثل الشاطبي قدس الله سره، لا أستغفر الله. والشيخ قاعد ضريرا لم يدري به، فانسل إلى حمام بجوار الفاضلية واغتسل وعاد. ولما يفرغ الثاني كان يقرأ، فلما فرغ والشيخ لم يشعر به، دخل وخرج على ما نعلم، إذا به يقول من أتى أولا فليقرأ. قال ابن الجزري لا نعلم مثل هذا وقع في الدنيا، كيف طولع الشيخ وكوشب بجنابة الرجل. هذا هو العلم، نسأل الله أن يعلمنا مثل هذا العلم، أن يحققنا بمثل هذه الأحوال، وإلا فلا كان العلم ولا كان التعليم، العلم الحنظل، العلم المر، علم النفاق والرياء والمراء، علم الفرقة بين الأمة، هذا هو العلم الرباني، هذا هو العلم النافع أيها الإخوة. هكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العدل يا إخواني في كل شيء، ليس فقط في الأموال وكذا، في كل شيء يجب أن نراعي جانب الله تبارك وتعالى وأن نعدل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يخلقنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، والقائل سبحانه من قائل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو أدى أن تشهد على نفسك بالحق، قل نعم أنا كنت الأظلم، أنا كنت البادئ، أنا كنت المخطئ، أنت أدن نفسك، أنت أدن نفسك، جرم نفسك، هذه وصية الله إليك، انتبهوا، وصية الله إلينا إذا أردنا أن نكون من رجال الله وأن يعرفنا الله به وأن يصل حبلنا بحبلنا أيها الإخوة، هذه وصيته علينا أن نطيع الاستماع والبخوع والخضوع لها. قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم القائل: من اقتطع حق مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. انتبهوا، الحديث في صحيح مسلم: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقل لي حتى لو كان 10 يورو 5 يورو، انتبه، إياك أن تقتطع تتغول حقا لمسلم بيمينك. قل والله إياك من هذا الحلفان، من كثرة الحلف بالله كذبا خاصة لكي تأكل حقوق الناس. وإذا شككت هل هذا حقي أو حقه، لا يا أخي، هو حقه. هذا الرجل الفاضل حدثني حديثا عن خاله. كم أنا أحب هذه الأحاديث، تعرفون لماذا؟ لأنها تؤكد أن هذه الأمة لا تزال أمة محمد. هكذا تكون أمة محمد، لكن ما تريد هي أن تكون أمة محمد، لا، ليست بالدعوة، هكذا إن شاء الله لا تزال بخير، لا يزال فيها أهل الخير، لا يزال فيها بعض السبق، بعض السابقين، قليل فيها السابقون لكن فيها سابقون، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. عمل خاله محاميا لرجل من أصحاب الملايين، لن أذكر اسمه، كلاهما أيضا ترحل إلى الله تبارك وتعالى رحمة الله عليهما، سنوات 5، وكان محاميا مدرهن، ذكيا حاذقا، وكان الاتفاق أنه إذا كسب القضية وأعاد لهذا المليونير الكبير أمواله وهي بالملايين أن يأخذ منها، لا أدري، هو حاضر فاسألوه 10 أو 20%، وخمس سنوات يعمل ليل نهار وكسب القضية وأعاد الحق إلى صاحبه المليونير المحسن الكبير كما يترجم عنه في الكتب التي طبعها على نفقته للأسف وباسمه، رياء كبير، غفر الله للجميع. ليس هكذا الإحسان. الإحسان كما يفعل إخواننا هنا بحمد الله، أنا فخور بهم وحق لي أن أفتخر بهم، 10,000 تأتي والله دون أن يكتب واحد اسمه، ما رأيكم؟ بعد ذلك صارت تأتي مضارب فيها الآلاف وعشرات الآلاف وأكثر من ذلك والله دون أن يكتب فيها شيء، لأنهم عرفوا أن عدنان مثلا عرف أن هذا الظرف من هذا الرجل لأنه بنفس الخط، فتورع أن يكتب بخطه. قلت ما هذا؟ أنا أسألهم الدعاء بظهر الغيب، أقسم بالله هؤلاء هم الصلحاء، هم العرفاء، هؤلاء رجال الله، هؤلاء المتاجرون مع الله. تعرفون بعض الناس غير مستعد أن يتبرع حتى ب10 يورو، تعرفون لماذا؟ حين يتبرع هنا من الذي يعرف؟ لا أحد، الله لا يريد، ويتبرع لأهل بلده وهم يعرفون أنه هو الذي تبرع، يعطي لأمي وأختي ويقول ضعوا هذا الفقراء، ثم تقول هذا من فلان الفلاني وهو يعرف هذا مسكين، هذا انتبه، إياك أن تكون أضحوك ولعبة بيد الشيطان، اعرف كيف تتاجر مع الله. إذا أردت تتاجر مثل هؤلاء الأماجد ما شاء الله شيء عجيب. فهذا الرجل كان إيه من هذا الطرز أيها الإخوة، وكان عالما علماء الدين، هذا المحامي كان عالما وكان من أهل الله رحمة الله عليه رحمة واسعة. طبعا هو أعطاه بعض الأتعاب البسيطة على الحساب كما يقال، أشياء بسيطة جدا جدا، لا تأتي ممكن واحد من 10,000 ما اتفقوا عليه أقل ولا شيء. ثم بعد ذلك قال له: ها نحن قد كسبنا القضية الحمد لله، فالآن الوفاء بما كان بيننا من شرط. قال: شرط ماذا يا رجل؟ قال: الشرط أنك قلت تعطينا 10 أو 20%. قال: يا أخي أنت مجنون، قال هذا مال كثير، هذا قال لكن أنت أخذت على نفسك هذا وعلى هذا تواعدنا وتعقدنا. قال: لا هذا لا يكون أبدا. قال: أنت حر. قلت له: عجيب، هكذا؟ وطبعا المسألة تدخل في الملايين ربما أو قريب من هذا يعود له حسابي. فقاله أبناؤه: يا أبتي، يا أبانا، ارفعه إلى القاضي، ارفع عليه قضية. قال: يا أبنائي، الدنيا أعجل من هذا، قدس الله روحه. قلت: بقي في الناس من يفكر بهذه العقلية؟ رجل رباني هذا متصل برحمة الله عليه رحمه وسلم. قال: يا أبنائي، الدنيا أعجل من هذا، ليس لدينا وقت نقضيه في المحاكم ونضيع أعمارنا، لا لا لا لا، لنحتفظ بأعمالنا ونجعلها خزانة للعمل الصالح والذكر والعبادة. وتركه. قالوا: فادعوا علي. قال: لا أدعو علي، ولكن أوكل أمره إلى الله. أدعو علي؟ لماذا أدعو علي؟ رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا هو المحسن وليس ذاكم المرائي. الذي يكتب على صفحات الكتب الأولى طبع على نفقة المحسن الكبير فلان الفلاني غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. كلام فارغ كله كذب هذا والله العظيم، كذب على أنفسهم وليس على الله، على أنفسهم وعلى المسلمين. المحسن هو هذا، هذا الذي يعرف الله أيها الإخوة، هذا الذي يعامل الله. لكن أين العدل وأين العدالة؟ ألم يسمع المحسن الكبير الذي كان يطبع كتب التفسير وكتب السنة المحمدية بهذا الحديث الجليل من صحيح مسلم؟ من اقتطع مال مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. المسألة يا أحبابي يا إخواني يا أخواتي ليست بالشطارة ولا بالفهلوة، المسألة ابتلاء والله العظيم. والله كل واحد منا يبتلى، والله يبتلى أيها الإخوة بطريقة وبأخرى، فانتبه دائما أنت تبتلى، فاحرص أن تكون من الناجحين في الابتلاء، إياك أن ترسب، إن رسبت فأنت الخسران في الدنيا والآخرة. وبعدين في أشياء لا تعوض. سأختم بوصية لنفسي وإياكم أيها الإخوة، أهواؤنا، سيئاتنا، نقائصنا الباطنية النفسانية هي مثل العشب الصغير الأخضر الغض الطري، تعرفونه، أنا رأيت هذا بعيني، عشته تجربة، اعتبرت. والمؤمن لابد أن يكون له في كل شيء فكرة ليستخرج من كل شيء عبرة. العشب الصغير هذا الطري الرطب الغض أيها الإخوة، إذا تركته شهرين ثلاثة حاول بعد ذلك أن تقصه بكل هذه الماشينات كما يقال، لن تستطيع، سيعطبها، لأن هذا العشب سقي وترك أيها الإخوة. ترعرع شاب بدأ يخشوشب، قال لي أحدهم أنت لا تدري يا شيخ إذا تركته خمسة وستة أشهر يصبح هكذا ويصبح خشبا حقيقيا. شهواتنا هكذا، انتبهوا، نقائصنا هكذا، إذا تركناها ولم نهتم بها ولم نعالجها حقيقة، لم نواجهها حقيقة وعلمنا أنها مهلكات، يجب أن نعرف أنها مهلكات مرديات تدمرنا، تدمر دنيانا وآخرتنا، ويجب أن نجتزها أولا بأول، انتبهوا، وهي تعود تنبت مثل هذا العشب، هذا العشب فيه آية، لا بد أن نقوم بحلجها وجزها أولا بأول دون أن نتساهل فيها ودون أن نقول هي أشياء بسيطة يا أخي، يعني ما في شيء بسيط، هذا كذبة من هنا، نظرة من هنا، تدليس من هنا، نوع من الخداع والشطارة، يعني صح نأخذ به حقوق الناس لكن ليس بطريق النهب أو السلب أو السرقة، ولكن نوع من الفهلوة. إياك يا رجل، إياك والله، ستقول سراقا كبيرا، وتقول كذابا دجالا، وتقول آكل لأموال اليتامى والمساكين وحقوق المسلمين دون أن تدري، ستقول زديقا وأنت لا تعرف. وهذه خطوات الشيطان التي نهينا عن أن نتبعها، ولا تتبعوا خطوات، لم يقل مشوار أو حتى لم يقل طريق، لأن الشيطان يستخطيك خطوة خطوة، تزل خطوة يستخطيك ثانية حتى ترى نفسك وإيه وقد هلكت. أسأل الله لي ولكم العصمة والسداد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا من لدنك برحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتزكي بها عملنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا تبتلنا فيمن ابتليت وإن ابتليتنا فثبتنا وصبرنا وانجحنا ووفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاخفضنا إليك منها غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا تبعثنا خزايا ولا نادمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم أحسن إلينا فيما بقي من أعمالنا كما أحسنت إلينا فيما مضى من أسنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أحينا على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلها حليفنا في ليلنا ونهارنا، في سرنا وظاهرنا وباطننا، في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وفي كل حالنا. اللهم اخلطها بدمائنا وعروقنا وأبشارنا وعظامنا وشعرنا يا رب العالمين. أحينا عليها وعليها أمتنا، وابعثها علينا يوم نلقاك غير خزايا ولا مكسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى